طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ما زلنا في مسائل العقيدة مع موانع التكفير. وكنا نتكلم عن الخطأ، نعم الخطأ أهم شيء كنا نتكلم عنه، أخذناه في حلقات كثيرة، وهو الخطأ. والذي نخرج منه، يعني نخرج به من هذا المبحث، وهو إن وجود الخطأ في أو من المسلم هو أحد موانع تكفيره. وجود الخطأ، إذا حصل من المسلم كفر بفعل أو بقول وهو في ذلك يعني مخطئ، وهو في ذلك مخطئ لم يتعمد ذلك، فهذا يمنع عنه أن نكفره أو أن نسمه بأي سمة. الله عز وجل قد أمر الناس أن يطلبوا الحق على قدر وسعهم وإمكانهم، فإن لم يصيبوا الحق في اجتهادهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسائل التي يخطئ فيها الناس تنقسم إلى قسمين من حيث حصول الأجر وعدمه. القسم الأول ما لا يعاقب عليه صاحبه ولو أجر واحد على اجتهاده، وهذا يكون بالنسبة للعالم الذي يجتهد، فإن أصاب الحق أصابه وله أجران، إن لم يصبه فله أجر اجتهاده، ولكن بشرط أن يكون قصده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستفرغ وسعه في طلب الحق، أن يكون متبعا دليلا شرعيا إلا أنه أخطأ في الفهم أو في قبول الدليل. إذن نريد أن نخرج من هذا الباب الخطأ، حتى ندخل في باب آخر، وهو إذا رأيت أي إنسان من المسلمين يقول شيئا من البدع أو من الشرك أو من الكفر أو أي شيء لا يليق، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تصدر حكما عليه. هذا هو أول شيء. أنت خارج في الشارع رأيت أخا لك يفعل معصية، يفعل أي شيء، لا يجوز لك أن تحكم عليه، تصدر حكم عليه بالفسق أو بالفجور أو بأي شيء، هذا لا يجوز لك وليس من حقك هذا، خلاص. ويجب عليك أن تستره، هذا يجب عليك أن تستره، ولا تذهب وتقول للناس رأيت فلان يفعل، رأيت فلان كذا، لا يجوز لك أن تنشر خبره، خلاص. الأمر الآخر، إن كنت ممن يستمع له، هو إذا كلمته كان ممن يقبل كلامك، أولا لا تذهب إليه وهو متلبس بالمعصية، لا تذهب إليه. بعض الناس إذا رأى أحد متلبسا بمعصية فيعجبه أن يذهب إليه ويعني ضبطتك الآن، الآن قد ضبطتك، يفرح، هو يريد أن يكون عاليا وأخوه هذا مسكين ينزل إلى الأرض. تصور إنسان يستحي وكذا وذهب إلى مكان بعيد وفعل المعصية، وأنت تتبعته وحتى رأيته وذهب وقفت عليه، ماذا تريد بهذا الفعل؟ أنا أقول لكم ماذا تفعلون. أولا لا تظن به السوء ولا تحكم عليه، ثانيا لا تذهب إليه ولا تدعه يراك، هذا من الحكمة، هذا من الأدب ومن الحكمة، لا تجعله صغيرا. بعض الناس يحرص على هذا. كنت ماشي أنا أحد الإخوة زمان يعني في مدينة لوكسافن، فمر أحد الإخوة مع فتاة وكان يدخن، كان يدخن وهو يعني من المسجد، الأخ من المسجد، وفي مكان بعيد يعني مكان بعيد، ولكن قدر الله أني رأيته أنا أحد الإخوة وكان بعيد مني. فالأخ هذا أنا شفت وخلاص استمرت في المشي، لكن الأخ هذا اللي كان معي قال لي ألم ترى فلان؟ قلت له مين فلان؟ قال لي انتظر سأذهب أتأكد. قلت له تعال هنا، إلى أين تذهب؟ من تريد أن تتأكد؟ قلت له اترك الأمر خلاص يا أخي انسى خلاص. كان يريد أن يذهب وينظر هل هو فعلا حتى يعني يتأكد منه. ماذا تستفيد أنت الآن إذا علمت أن الأخ هذا هو الذي معك في المسجد ويدخن وذاهب ومع فتاة؟ ما هي؟ قولوا لي الفائدة الآن، ما هي الفائدة يعني؟ ما هي؟ أنا أريد أن أعرف الفائدة. ما في فائدة. إذا خلاص خلاص اترك هذا، خلاص. الخطوة الأخرى إذا كان هو ممن يسمع لك، يعني عندك قبول، في قبول يعني ممكن أن فتأتيه بطريقة جميلة، لا تحرجه وتنصحه بينك وبينه خارج من هذا الموضوع، ولا يعلم أحد. لا يجوز لك أن تقول لأحد أني رأيت فلان، هذا لا يجوز أبدا. فإن قلت ذلك كان هذا من الغيبة، فقد اغتبته، لأنه هو لا يريد أن يذكر بذلك. وذكرك أخاك بما يكره، ولا شك أنه يكره ذلك، وستفسد سمعته كذا. لا فائدة من هذا الأمر. وتعرف قصده، كما قلنا تعرف قصد هذا الإنسان، لماذا فعل ذلك. ربما كان جاهلا، ربما كان متأولا، ربما كان في القضية ملابسات أنت لا تعرفها، كثير من الأمور ممكن أن تكون. لذلك نريد أن نخرج من باب الخطأ بهذا، حتى لا يعني نعتدي على أعراض الناس وخصوصيات الناس. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا كثيرا، أنت الآن إذا رأيت أخاك قد وقع في المعصية، هل تستطيع أن تقول أنا أفضل منه؟ لا يمكن. كونه هو وقع في هذه المعصية، أنت ملك لا تعصي الله عز وجل طرفة عين. طيب لنفرض أنه هو وقع في المعاصي وأنت لا تقع في المعاصي، هل أنت تعلم الحسنات التي يفعلها هو قد محت هذه المعاصي التي يفعلها؟ تعلمها أنت؟ هل أنت معه 24 ساعة يعني كالظل لا تعلم ماذا ينفق في سبيل الله وماذا يفعل من العبادة؟ تعلم هذا؟ لا تعلم. ولذلك قد يفعل الإنسان المعصية وتكون سببا في دخوله الجنة، ويفعل الإنسان الطاعة وتكون سببا في دخوله النار كما هو معروف. يعني يفعل طاعة، إنسان عمل الطاعة فأعجبته واغتر بنفسه، دخله العجب والغرور، هذه أدخلته النار. والآخر فعل المعصية فما زالت تلك المعصية تراوده وتقض مضجعه، وهو يتوب إلى الله عز وجل حتى غفر له وأدخله الجنة. فكان السبب هذا انكسار، وهذا كان عجب وغرور من الآخر. إذا ننتبه، هذا إنسان عليه بنفسه ويترك الحكم على الناس. الأمر الثاني هو الجهل، هذا المانع الثاني. قلنا المانع الأول هو الخطأ، المانع الثاني هو الجهل. وقد بين شيخ الإسلام أن من شرط الإيمان وجود العلم بالمؤمن به، لذا من أنكر أمرا من أمور الشرع جاهلا به ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله فإنه لا يكفر. قال من شرط الإيمان وجود العلم بما يؤمن به. يعني الآن واحد لا يؤمن بشيء وهو من الإيمان، لكن هو لا يعلمه أصلا، لا يعلم. هل يجب عليه أن يؤمن به؟ هو لا يعلمه. لكن لو علمه وجحده هنا المشكلة، لكن هو لا يعلم. أنا أقول مثلا لوالدتي، أقول لها تعرفين الصفات الخبرية لله عز وجل؟ تقول لي ماذا تقول الصفات الخبرية لله عز وجل؟ تقول لي لا أعرف، أنا أكفرها؟ هي لا دخل لها في هذا. لكن هي إذا رأت البراكين في التلفزيون تبكي، أنا لا أبكي. والدتي حين ترى البركان في التلفزيون تبكي وتخاف، تقول لي جهنم، فقد وقر فيها ما ليس عندي أنا. يعني القضية تفاضل الناس، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن هنا شرط مهم، يعني إذا كنت لا تعلم الشيء الذي يجب أن تؤمن به وأنت لا تعلمه، لا تكلف الإيمان به، لا يكلفك أحد أن تؤمن به، لأن هذا هو الجهل، أنت جاهل بهذا الأمر. مثل واحد مثلا يقع في مثلا امرأة تنتف حاجبيها، وهذا نمص، والنمص يعني جاءت فيه اللعنة وهو من الكبائر. لكن هل يجوز أن أرى امرأة قد فعلت هذا وأقول لعنك الله إلى يوم الدين؟ ولا يمكن، لا يجوز، لا يجوز أبدا، لا يجوز أن أحكم عليها بأي شيء. لو رأيت امرأة متبرجة متنمصة وقد تبرجت كذا، لا يجوز لك أن تحكم عليها وتلقي عليها حكما من الأحكام، لا يجوز أبدا، لا يجوز هذا، لأن عندنا قواعد، قصدها في ذلك، موانع كذا، إلى غير ذلك من الأمور. لذلك شوف كيف صان الإسلام الناس، أعراض الناس، أعراض الناس مصانة في الإسلام. ولنفرض هذه المرأة التي رأيتها أنت لا تعرفها، لا تعرفها أصلا، لا تعرف عنها شيئا، لنفرض وهي مسلمة، لنفرض أنها جاهلة لا تعرف هذا الذي تعرفه أنت، جاهلة، تقول لها النمص، تقول لك شو النمص، ما هو النمص، ما تعرف النمص، تقول لها التبرج كذا، لا تعرفه، لا تعرف، وموجود هذا في الأمة. لنفرض أنها مكرهة على ذلك، بعض الرجال للأسف أشباه الرجال يفرض على زوجه أن تتبرج، هو يفرض عليه، هو يفرض عليها ذلك، وهذا جاءني من هذا الكثير من الأسئلة. الزوج يهدد زوجته، يقول لها إذا لم تخرجي متبرجة أنت طالق، وعندها أولاد وعندها كذا ومشاكل، إلى أين ستذهب كذا، فأنت رأيتها في الشارع لعنك الله إلى يوم الدين، وأنت لا تعرف القصة. إذا لا يمكن أن نحكم على الناس هكذا بدون قيد أو شرط. دخل الوقت يمكن. طيب إن شاء الله هذا كانت يعني بداية الكلام عن الجهل، وإن شاء الله نتمه في الأسبوع القادم. نعم.